السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم احنا هنتوقف شوية عن سلسلة وقفات مع سورة يوسف أو تفسير سورة يوسف، لأن احنا مقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام، مقبلين على موسم العشر الأوائل من الحجة. هذا الموسم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أيام الدنيا، ويكفي لمعرفة فضل هذه الأيام أن تنظر فقط إلى تنازع العلماء في أيهما أفضل، هل العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من الحج. مجرد أنك تقرأ هذا التنازع تعرف قيمة هذه الأيام، وأن بعض العلماء فضل العشر الأوائل من الحج، وبعض العلماء فضل العشر الأواخر من رمضان، والبعض حاول يوازن ان ليل العشر الاواخر من رمضان افضل ونهار العشر الاوائل من الحج افضل. مجرد هذا التنازع ان احنا بنبحث عن افضل ايام في الدنيا، يعني السنه 365 يوم، ان في ايام مهمه في السنه. المؤمن له موازين مختلفه، لذلك زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض العلماء قال الحديث موقوف على ابي هريره، أو بعضهم رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن، ليه الشتاء ربيع المؤمن؟ عشان ما تبقاش الدنيا حر. قال فيما يروى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو موقوف: قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقام. يبقى إذن المؤمن له بيقيس الأزمنة بمعايير مختلفة، وبيشوف الأفضل عند الله. ما من أيام زي ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يبقى إذا أنت تبحث ماذا يحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الشمس والقمر، ونتج بالنسبة لنا إحنا الزمان الدنيوي اللي إحنا فيه، مش ما قبل خلق الشمس والقمر. وفضل سبحانه وتعالى من المخلوقات ما يشاء سبحانه وتعالى، فضل أمكنة وفضل أزمنة سبحانه وتعالى، يختص بفضله ما يشاء وبرحمته ما يشاء سبحانه وتعالى. فخص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام اللي هي الأيام العشر، هذا الموسم العظيم اللي احنا مقبلين عليه. وهذا الموسم حدثت فيه أحداث عظام، يعني هو موسم التمام، موسم التضحية، موسم البذل. ده موسم اجتهاد إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة، هذا الموسم اللي في ختامه ضحى إبراهيم عليه السلام بأعز ما يملك، وضع السكين على رقبة ابنه، وكانت الأضحية. الموسم اللي سعت فيه هاجر بين الصفا والمروة، موسم عظيم، موسم كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ده موسم حدثت فيه أحداث عظام. المؤمن يعتقد مثلا أن احنا في زماننا الناس تحتفل بعيد ميلاده، هو ايه، هو بيعظم ازمنه معينه، او من كتر ما بيعظم نفسه فشايف ان مجيئه الى هذا العالم يستحق الاحتفال مثلا، او في ناس مش عارف برضو ايه الفقه من كده انه بيحتفل بعيد جوازه مثلا، هو اكيد له نظره معينه من باب المداراه مثلا او كده. فالناس ممكن بتحتفل بازمنه معينه، فالمؤمن العيد عنده مرتبط بالطاعة. احنا عندنا العيد الفطر مرتبط بالاجتهاد في الصيام في رمضان، عيد الأضحى مرتبط بالاجتهاد في الحج والعشر الأوائل من الحجة في ذكر سواء الذي لم يقدر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة. فإذا الموسم ده محتاج وقفة، كده احنا توقفنا عن سلسلة دروس سورة يوسف، هنحاول نتكلم النهاردة عن وقفات مع هذا الموسم، ولا سيما مع أفضل الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لنا، يعني استحبابا، يعني إن احنا نكثر في هذه الأيام من الذكر. عايزين نتكلم عن قضية الذكر. قبل ما أتكلم عن الذكر، زي ما قلت إن الموسم ده موسم خليط من المشاعر، مشاعر الشوق، مشاعر الإقبال، مشاعر التضحية، استحضار إن سيدنا إبراهيم وضع السكين على رقبة ابنه، مشاعر الشوق، موسم الترك، الحجاج بيتركوا الأوطان والبلاد والأولاد والأموال ويسيب التجارة ويسيب كل حاجة ويسافر لبلاد بعيدة ولا سيما. تخيل معايا كده قبل بقى السيارة والطائرة اللي كان بيجي يحج من المغرب أو بيحج من الصين يأتي الحج، تخيل كل المسافة دي بيأتيها برا أو بحرا، يعني فعلا تخيل مسافة عظيمة. ليه كل السفر ده؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إنسان بيسافر يقطع مسافة طويلة لأجل الطاعة. ناس ممكن الوقت يعني لأجل مثلا نوع من أنواع المباحات والترويح عن نفسه يسافر أماكن معينة، لكن لأجل الاجتهاد في مثلا طلب العلم، قلما الآن الرحلة في طلب العلم أصبحت قليلة جدا. إنسان يسافر يطلب العلم أو يسافر للمسجد الحرام طاعة معينة. فإذا هذا الموسم موسم البذل، موسم التضحية. قبل ما نبدأ نتكلم عن قضية الذكر سريعا، كنت أشرت لنقطة ضيف أكثر موطن قبل كده بس نحاول نجمعها سريعا كده. عايزين نتخيل مواسم الطاعة وارتباطها مع بعض. احنا بنخرج من موسم رمضان تدخل على طول في موسم الحج، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الحج ايه؟ أشهر. حج مش العشر الأوائل بس من الحجة والثلاث أيام بتوع أيام التشريق، لا الحج ايه؟ أشهر. أشهر. طب الأشهر دي بتبدأ من امتى؟ تبدأ من واحد شوال، يعني بمجرد ما بنخرج من رمضان بيبدأ أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحج، سواء بقى خلاف هل هم بس الأوائل ولا كل الشهر، يعني جزء من الشهر وتقال عليه مجازا شهر كمان ولا كل الشهر على خلاف إن كان ده لا يعنينا. يعني موسم رمضان أنت بتتربى فيه على معاني معينة، موسم الحج بتربى فيه على معاني معينة، وكذلك كل عبادة بتربي بداخلك معاني معينة، وغياب العبادات أو جزء من العبادات من حياتك بيجعل إن فيه إشكاليات موجودة عندك. قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يبقى إذا من هذا الحديث قد يستنبط إن كل طاعة بتتركها أو حتى الطاعة التي تركتها وأنت لم تحدث نفسك بها ده بيعمل عندك إشكال في القلب. يبقى اللي مش هيجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد هيبقى عنده إشكال في القلب في شعبة من شعب النفاق. وده نقطة مهمة جدا، إن إحنا عندنا إن الإيمان مش كتلة واحدة إما يأتي أو يذهب، وده إشكالية فكر الخوارج إن في إيمان أو ما فيش إيمان، مرتكب كبيرة مخلد في النار ينزع منه الإيمان. ليه؟ لأنه بيتعامل مع الإيمان ككتلة واحدة إنه لا يتجزأ، والنفاق كتلة واحدة. لا، الإيمان شعب والنفاق شعب، فممكن الإنسان يتلبس بشعب من الإيمان وشعب من النفاق. ودي دايما إشكالية، نفسي الواحد يعمل درس كبير عن الموضوع ده، إشكالية الفكر الهندسي خاصة بتوع هندسة دول مشكلة في التعامل مع الدين، إن هو إيه الحياة عنده زوايا حادة، يا موجود يا مش موجود، إن عنده واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ومش قادر يفهم إن طبيعة البشر مش كده، بيجتمع في الشخص الواحد شعب من الإيمان وشعب من النفاق. ودي فعلا وده جزء من الـ حتى طريقة التعليم المعاصرة والأرقام والحسابات، وإن كل شيء لازم يكون حتى في علم الإدارة كل حاجة لازم تكون ميجربل، لازم تكون محسوبة عشان نعرف نقيمها. فأصبح الفكر ده فكر الأرقام، إن الإنسان إما في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده صح أو غلط، في حين طبيعة البشر طبيعة النفس الإنسانية بيجتمع فيها خير وشر. ممكن واحد يستغرب إزاي مثلا فلان العريق في معاصي معينة يصدر منه فعل خير، أو العكس إزاي فلان اللي بشغل في الدعوة أو يسقط في المعصية دي. ده طبيعي، الإنسان بيجتمع فيه الخير والشر، وفي شعب درجات كتيرة جدا، شعب من الإيمان وشعب الدرجة. والفكر حتى الغربي دي مشكلة، هي دي العقليات الغربية، العقليات الأرقام والزوايا الحادة وغياب العاطفة، حتى بيخلي هناك اللي بيسلم منهم للأسف، مش قصدي يسلم يعني ربنا يكتر إسلامهم يعني، لكن أقصد بعد ما بيسلم جزء منهم يا إما ما بتلاقيهم راحوا اتجاه الدواعش أو اتجاه المدخل، تلاقي هو إيه هو عنده يا يمين يا شمال، يا ولي أمر كل حاجة عنده تمام، يا الدنيا إيه كل الدنيا ضايعة. صلوا على النبي. إيه اللي قدام المنطقة دي؟ نرجع تاني لموسم الذكر أحسن. فالشاهد إن بنقول كل طاعة بتغيب تعمل عندك إشكال. نيجي بقى نتكلم عن موسم رمضان وموسم الحج. موسم رمضان أنت بتعلم فيه تلقي الوحي في نوع من الخلوة، ده أهم معنى في رمضان. وبداية الوحي كانت كده، يعني بداية الدين عزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى برضو بداية تلقي الوحي كان كده، منعزل عن الناس، جو من الخلوة يتلقى معاني الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالاعتكاف في الغار، وذلك من أهم العبادات في رمضان في العشر الأواخر الاعتكاف. اعتكاف بمعنى عكوف وملازمة، يعني ما فيش فيه حركة، يعني أنت بتعتكف في خباء، ده الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتكف في خباء منعزل عن الناس، تقرأ القرآن. دي عبادة، دي أفضل حاجة تعملها في رمضان عشان تخرج بزاد. فموسم رمضان في نوع من التربية على العكوف، المسجد ملازمة، قلة الحركة، كثرة التلقي معاني الوحي، وترك الشهوات والبعد عن الناس. ودي أفضل بيئة إنك تتلقى فيها المعاني، لكن أنت عايز تتبنى معاني الإيمان، بيئة رمضان، موسم رمضان. لكن هذا التلقي مش هينفع، الحياة تبقى كده، الحياة فيها حركة، من طبيعة الحياة حركة، والعلم اللي أنت بتتلقاه محتاج تنفيذ. أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي، طبيعة الدين ده أنه بيتحرك. بل لن نصل إلى مرحلة الفرقان في الواقع زي ما تكلمت في درس مرحلة الفرقان إلا بعباد الرحمن الذين، أول وصف لعباد الرحمن إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون، أول وصف ذكر لعباد الرحمن اللي بيهم يحصل فرقان في المجتمع وتظهر حالة الحق والباطل واضحة، إنهم بيمشوا بين الناس بأخلاق، يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. دي أهم صورة من صور تحقيق الدين في المجتمع، إن ناس مطبقة الدين وعندها قدرة على طول العبادة بالليل وبيسيروا بين الناس بأخلاق طيبة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. دي أول صورة لتحقيق الدين في المجتمع، مش ناس منعزلة، مش رهبانية ابتدعوها زي في سورة الحديد النصارى، لا، إنك أنت يمشون. كان في مقالة أشرت لها أكثر من مرة، ديناميكية القرآن الكريم أو النور، سألت أو من كان ميتا فحيناه جعلنا له نورا يمشي، إن النور ده بيتحرك. لذلك بمجرد ما انتهى موسم رمضان بدأ موسم الحج، الموسم ده فيه حركة، موسم الحج ده فيه تحرك، لكن انت بتسافر للبلد، ولما بتوصل مش بتستقر، يعني غير اللي بيعمل عمرة خلاص بيطوف وبيسعى وبيقعد شوية في مكة، لا، الحج فيه حركة، يوصل مكة ويطوف، وبعد كده يروح منى، وبعد كده يروح عرفة، وبعد كده يروح مزدلفة، وبعد كده يرجع منى، وبعد كده يروح يطوف طواف الإفاضة، وبعد كده يرجع يقعد في منى، في حركة. فموسم الحج موسم حركة، موسم رمضان موسم في نوع من العكوف، واضح؟ موسم رمضان قبل موسم الحج، قبل ما تتحرك لازم تتبنى، يعني عشان تتحرك على بينة لازم تتلقى معاني الوحي، يعني قبل ما تتحرك وهكذا دواليك السنة كده، تقعد في رمضان تتلقى معاني الوحي في نوع من الخلوة بعيد عن الناس، تتحرك لطبق المعاني اللي انت تحرك اللي انت تعلمتها في رمضان، تتحرك بيها في وسط المشقة والزحمة. الحج احتكاك مع الناس غير رمضان، يعني ما ينفعش يجي واحد مثلا في عرفة أو في منى أو في مزدلفة وعايز يعمل خباء ويقعد في هدوء، لا، الأوتوبيسات هتدوس هناك، ما فيش الناس مع الدين يرموه بالحجارة هناك، مش يعني افتكروا حد قاعد الشيطان يرجموه هناك، عادي هناك الزحمة صورة غير عادية، يعني ربنا يرزقنا إياكم الحج، يعني تعامل هناك انت ممكن تنام تلاقي الأوتوبيسات معدية من جنبك عادي جدا. فالموسم ده موسم احتكاك بالناس والتقاء بكل طوائف الأرض، غير بقى واقع العزلة بتاع رمضان. حس الإنسان يحتاج يجمع في حياته القسمين دول، إنه ينعزل كل فترة يتلقى معاني الوحي وبعدين يبدأ يتحرك. ودي موجودة، الصورتين دول اللي موجودة في رمضان وفي الحج دي موجودة في اليوم بتاع المسلم، انه بالليل بيختلي بقيام الليل بعيدا عن الناس يتلقى معاني الوحي، وبالنهار ان لك في النهار سبحا طويلة بيتحرك وسط الناس. لكن الحركة لازم يكون معها زاد. ما هو زاد الحركة؟ ما هو زاد الحركة؟ الذكر. العبادة اللي تصلح مع الحركة هي عبادة الذكر. ذلك برضو لما إن لك في النهاية سبحان طويلة مع واذكر اسم ربك، إنك أنت بتذكر مع الحركة. وإنما شرع أصلا الحج والسعي من الصفا والمروة لأجل ذكر الله، وأكثر عبادة جت واذكروا الله واذكروا الذكر كتير مع الحج ومع الجهاد، العبادات اللي مليئة بالحركة. فالزاد بتاع الاعتكاف هذا والزاد بتاع الحركة حاجة تانية، لأن ده الغرض منه التلقي وده الغرض منه البناء في المجتمع، انك انت تطبق المعاني دي وتنشرها في المجتمع. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ صلوا على النبي. يبقى اذا ده محاوله سريعه كده لتصور المواسم الطاعه بتزرع جوانا ايه؟ انك انت محتاج فتره انعزال في رمضان تتلقى فيها. وخد بالك ان موسم الحج بدا امتى؟ احنا قلنا الحج اشهر بدا امتى؟ واحد شوال. مفيش مسافه زمنيه طويله فاصله بين التلقي والتطبيق. يعني انه ده البناء الامثل للانسان، انه يتلقى ويطبق، يتلقى ويتحرك، مش يقعد فترات طويله منعزل عن الناس وبعدين ينزل. الاثنين يختلي بالليل يصلي قيام الليل وبعدين ينزل بالنهار للناس. ده في اليوم، ده نموذج مصغر للمسلم في الليله في اليوم الواحد على مدار السنه، موسم رمضان وموسم الحج. احنا قلنا موسم الحج موسم حركه، احتكاك، التقاء مع كل طوائف البشر، انتقال خبرات، ظهور الاخلاق يظهر دايما مع الاحتكاك، كل ده يظهر. محتاج زاد لده، زاد الحركه. الحج اصلا من معاني المقصد، وجهتك، وجهتك مش هتتحدد صح، وجهتك لن تحدد بصوره سليمه الا ما تكون تتلقى معاني الوحي بصوره سليمه. يبقى يوم المؤمن عشان يبدا بدايه صح بيبدا من قيام الليل، يتلقى معاني الوحي في قيام الليل، يزداد ايمانا، يخرج بالنهار. لذلك ربنا بعد ما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كيف اكتسبوا هذه القوه؟ الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. لانه كان امبارح بالليل كان يطيل في القيام وفي السجود، فلما خرج للمجتمع واحتك بالمجتمع وقابل نوع من الجهال اساءوا اليه لم يبادرهم الجهل، كان معاه الزاد اللي تلقاه بالليل. طيب يبقى ده موسم رمضان، وبعد كده موسم الحج في حركه ونشر الخير اللي انت تلقيته. معاني الدين مش معاني زي ما قلنا، الدين بيتميز بنوع من الحركه. الدين في معنى دايما التحرك والانتشار والتوسع، وهي دي مشكله. كده هنخش في نوع من دي مشكله الدوله الحديثه، ان هي قطر محدد ثابت معين وحدود ثابته. لا، الدين في نوع من الانتشار والتوسع، الدين بينتشر في العالم، المفروض للعالمين نذيرا، الدين في نوع من التوسع والانتشار. المهم صلوا على النبي. اما حد بس يبقى يشاور لي كده. موسم الحج احنا قلنا موسم حركه، والحركه تحتاج لزاد، والعباده اللي تصلح مع ده عباده الذكر. يعني فعلا الحج او تخيل الجهاد محتاج ذكر. ايه العباده اللي ممكن تعملها؟ هي الذكر. كثرة الحركة والانتقال والاحتكاك مع الناس و تحتاج إلى زاد. مش هينفع أنت في الوقت ده تنفصل عن الناس، لأن لكل مقام عبادة معينة. يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة طه، مش فاكر قلت لكم المعنى ده قبل كده ولا لأ، ذكرت العجلة، قضية التعجل ذكرت السورة مرتين، مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة مع سيدنا موسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، أقول رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعجل أنه عايز يكرر الآيات عشان يحفظها عشان يبلغها. فربنا قال لا، فترة التلقي خليها فترة تلقي فقط. فكان بيتعجل الانتقال من مرحلة التلقي مرحلة التبليغ، فربنا قال لا، ادي وقت التلقي الحق بتاعه. عكس سيدنا موسى، سيدنا موسى كان وسط قومه، تعجل ترك جزء اللي مع الدعوه او التربيه مع قومه الى الخلوه، وقال له عجلت اليك ربي لغلبك. ربنا قال له لا، وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت لما سبتهم فتن، فلماذا تعجلت؟ فاحيانا الانسان يكون في موطن، ده بيحصل، يجي في العشر الاواخر من رمضان عايز يتعجل ويخرج ويروح دعوه ويتحرك، ويجي موسم فيه حركة في الحج عايز ينعزل. لا، الإنسان المؤمن عبد لله، يتقال له يقعد يقعد، يتحرك يتحرك، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ودي مشكلة بتقابل الإنسان في السير في الطريق إلى الله، إنه بقى له رغبات حتى في داخل العباد، له رغبات معينة، والأرض لله حاجة تانية، فبيحصل تنازل. حتى مثلا في طالب العلم تجد إن الأولى والأنفع مثلا لنفسه ولأمته علم معين، هو لا يروح يتجه لحاجة تانية. هو هنا مش بنقول إن هو بيأثر، لكن العبد اللي عايز يحقق العبودية بيتحرى الأرض لله حتى لو ثقيل على نفسه. المهم احنا قلنا موسم الحج موسم في تحرك وبذل وتضحية، دايما أي حركة معها بذل وتضحية. يعني هتترك تتحرك من مكان لمكان، هتسافر تشتغل في الدعوة، تتحرك تتعرض لأخطار، تترك زوجتك وأولادك، تترك بعض المشاغل الدنيوية، لأن ربنا قال وتجارة تخشون كسادها، الدنيا لما بتسيبها شوية بتقف، فأنت لما بتتركها وتسافر بيعرض دنيتك لنوع من النقص. فأي حركة معها بذل وترك، زي سيدنا إبراهيم كان بيتحرك في الدعوة بين القارات والدول، فسيدنا إبراهيم سابهم، ساب زوجته هاجر وإسماعيل وتركها وتحرك لمكان آخر، كان بيتنقل بين مصر والحجاز والشام، وكان يهاجر كثيرا. طيب نيجي بقى لقضية الذكر، وإن ده زاد خطير جدا أثناء الحركة. دايما الشخص اللي بيتحرك، الشخص اللي بيتحرك زي ما قلنا بيحتاج لزاد، لأن الحركة بتستهلك من الإيمان. ركزوا بقى معايا، الحركة بتستهلك من الإيمان، زي بالضبط العربية وهي بتتحرك بتستهلك من البنزين، هي واقفة بتستهلكش. لذلك كتير من الناس لما ينعزل شوية عن الناس ويقعد ومثلا يقرأ القرآن لوحده يحس إن إيمانه في السماء، فيعتقد إن كده كل حاجة اتحلت. يعني مثلا شاب مثلا قعد إيه أسبوع قاعد في البيت يقرأ قرآن ويروح التحفيظ ويصلي، حس إن إيمانه في السماء. ينزل يوم جمعة بس الصبح، يوم واحد بس، يشوف طبعا مش عارف إيه ويشتم وأصحابه وزحباته، يرجع يلاقي الدنيا إيه ده، أنا كنت متوقع إن أنا تخلصت من كل ده. الحاجات دي كانت فين؟ دي كانت رواسب نزلت استقرت مع الحركة بتتقلب. يعني الشهوات القضايا دي كلها والإشكاليات والأخلاق السيئة، يعني عارف واحد قاعد منعزل قاعد لوحده عن الناس وبيسمع مثلا عن خلق الحلم والصبر وتحمل أذى الناس، ليه قاعد لوحده؟ الله فعلا انا حاسس ان انا بقيت كده، حاسس ان انا فعلا اخلاق دي جميل. مجرد بس انه يخرج دور العربيه بس عشان يطلع، انت ايه اللي جاي عديني؟ لا والله ما انت معدي. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يفاجئ ان الواقع والاحتكاك مع ناس مختلف تماما. كنا شرحنا ده في حديث الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فانت اثناء الحركه هتحتاج زاد يذكرك بهذه المعاني. لذلك ربنا قال انت بتيجي يوم الجمعه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، تيجي المره الوحيده اللي جمع الصلاه السعي، عشان هنا في ذكر، في علم، فاسعوا الى ذكر الله وسيب كل اللي في ايدك. اهو ده اشبه جزء، ده اشبه بموسم رمضان، سيب كل حاجه وتعال، وذروا البيع، بس هناك كان عباده وهنا علم. فاذا قضيت الصلاه، خلص وقت الانقطاع، عايز اتحرك في الحياه، فاذا قضيت الصلاه نعمل ايه؟ فانتشروا في الارض، وبعد ما انتشر في الارض ها وابتغوا من فضل الله. انا محتاج بقى ابيع واشتري واكسب واحتك مع الناس واجيب فلوس، لابد طالما في حركه وتعامل مع الدنيا بعدها على طول ابتغوا من فضل الله وايه؟ ها واذكروا الله. محتاج الذكر عشان ما تنساش المعاني اللي انت سمعتها في خطبه الجمعه، انت لسه كنت بتتلقى معاني. المفروض المؤمن بيصطحب المعاني دي معاه وهو بره. طب ازاي عشان ما ينساش؟ الذكر، رجال لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، يعني قاعد بيبيع وبيكسب تجاره، والبيع ده معناه البيع ده اللي هو اللحظه اللي بينتظرها التاجر، يعني ده المكسب، يعني ده ناجح. ذكر ربنا قال رجال لا تليهم تجاره ولا بيع، مع ان البيع جزء من التجاره، التجاره بيع وشراء، فذكر البيع اللي هو اللحظة اللي بينتظرها التاجر، ولحظة المكسب، ولحظة مسك المال، لحظة اللي بيشعر فيها الإنسان بالاستغناء، في اللحظة دي هو لا ينسى ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبدأ بالذكر. طيب يبقى احنا قلنا إن مسألة إن الحركة دي بتستهلك من الإيمان، الحركة بتستهلك من الإيمان زي ما العربية بتحرك بتستهلك من البنزين، فأنت محتاج زاد مستمر. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب فأقم الصلاة سورة إيه؟ العنكبوت. قلت له ما وحي إليك أن الكتاب يقيم الصلاة؟ إن الصلاة أي الصلاة المقام على حقيقتها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ العلماء بيقولوا أحيانا بيحدث نوع تعارض وهمي، بيحصل عندنا نوع من التعارض بين اللي بنشوفه في الواقع وبين الآية اللي آية في القرآن. ربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإحنا بيقابلنا واحد بيصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فده نوع من أنواع التعارض، فهنا محتاجين نحل الإشكال ده. فقال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إن الصلاة المقامة، يعني اللي هيصلي صلاة على حقيقتها ويقيم الصلاة على حقيقتها، هذه الصلاة هتمنعه. وده بيحصل كثير، الإنسان لما بيصلي صح وبيعيش معاني الصلاة وبيذكر الله يطلع بيشعر إن في إقيمة حواجز بينه وبين المعصية، أو إن الأوامر التي تلقاها في الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر، فقد يستجيب أو لا يستجيب. يعني إن الصلاة يعني أنت المفروض بتسمع في الصلاة أوامر تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعد كده تكملت الآية ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولذكر الله أكبر؟ بعض العلماء قال ذكر الله أكبر من ذكرك أي شيء، يعني أي حاجة في الدنيا ما تجيش حاجة جنب ذكر ربنا. لذلك الرازي كان قال معنى ظريف بيقول ربنا ما قالش أكبر من كذا وتركت بدون نسبة، مش أكبر من كذا، وده قلبي يدل إن ذكر ربنا أكبر بصورة كبيرة جدا لدرجة إن ما ينفعش نعقد مقارنة. وجاب مثلا عشان يوضح وعايز يقول إيه، بيقول يعني لما يكون جبل أكبر من جبل نقول إن الجبل الأول أكبر من الجبل الثاني، لكن لما نحب نقارن بين الجبل وخردلة حباية صغيرة كده مش هينفع نقول الجبل أكبر من الخردلة، نقول الجبل أكبر وخلاص بكتير، لأن ده أحقر من إن يذكر بإيه بجوار الجبل. فقال إن ذكر الله أعظم من إن يذكر نسبة بينه، ده معنى. في معنى قالوا إن ذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. طب إزاي؟ قالوا لأن ذكر الله فيه مداومة. ذكر الله فيه إيه؟ تستطيع أن تداوم على الذكر، فهيمنعك فترة أطول عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أوقات محدودة، الصلاة أوقات محدودة ومش هينفع تصلي طول الوقت، لكن تستطيع أن تذكر كثيرا، برضو مش هنقول طول الوقت بس تستطيع أن تذكر إيه كثيرا. لذلك قالوا الذكر فيه خاصية، ذكر الله أكبر فيه أقوال كتير جدا. قلنا ذكر من أكبر من أي شيء، ذكر الله من أكبر من الفاحشة والمنكر. القول الأشهر عن ابن عباس ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، ربنا قال فاذكروني أذكركم. يعني واحد يقول سبحان الله دي حاجة كبيرة، إنه يعظم ربنا. الأعظم من ده أن الآن في الملأ الأعلى يقول الله لملائكته أن فلان ابن فلان ذكرني، فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي كان من نطفة يذكره في الملأ الأعلى، دي حاجة عظيمة. فذكر الله لنا أعظم من ذكرنا له، ده أحد معاني ذكر الله أكبر. ذلك بعض العلماء ذكر الله هنا بمعنى الصلاة هي نفسها أو القرآن أو الذكر، ثلاث أقوال في ذكر الله. خلينا في المعنى اللي احنا نختاره، ذكر الله أي المداومة على الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الصلاة. لذلك لما جه سيدنا حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا انتقلنا إلى المنزل وعفسنا الزوجات والأولاد وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر في البلد، يبقى عشان الإنسان يصل إلى مرتبة رأي العين، ودي أول نقطة وأهم نقطة عايز أتكلم عليها في الذكر، الذكر انتقال إلى عالم الغيب، ذكر قفز ومعايشة وانتقال إلى عالم آخر غير عالم الشهادة اللي انت عايشه، تذهب إلى مكان آخر. كلمت ده في مجلس امبارح، سألت كيف تنتقل إلى عالم الغيب، انت مهم جدا انك تروح العالم ده وتشوفه، ان تعيش هذا العالم بقلبك، طبعا لن تراه بعينك في الدنيا لن تراه بعينك اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. محدش هيشوف ربنا غير محدش هينتقل الى عالم الغيب ويرى الملائكه على حقيقتها لسيما من غير الرسل الا بالموت. طب ازاي انتقل عن الغيب بقلبك؟ طب ازاي تراه؟ لان شوف سيدنا حنظله بيقول له ايه، فتذكرنا عن جنه ونار فكان ايه راي عين، يبقى كانه شاف عالم الغيب. الاحسان ان تعبد الله كانك ترى، يبقى اذا مساله رؤيه الغيب دي مذكوره ويقصد بها الرؤيه القلبيه في مقام الاحسان او في حديث حنظله. طب ازاي ربنا بيقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب انت ما شفتش ده، لكن اللي عايش القران حقيقه كانه يرى هذه المشاهد. واقع عالم الشهاده صعب مليء بالفتن، وخاصه اللي يريد انه يعمل في الاصلاح والدعوه الى الله دايما موارد وامكانيات اهل الدعوه واهل الدين قليله، وامكانيات اهل الباطل كثيره. قال ربنا سبحانه وتعالى من لدن نوح وما امن معه الا قليل، دايما عدد المؤمنين قليل دايما، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فاللي هيعتمد على عالم الشهاده بس هيحبط، هيجي له اكتئاب، ممكن ينتحر. وده بيفسر احيانا ازاي حد يكون بيعمل للدين ويكتئب وينتحر، نسال الله السلامه والعافيه. لانه هو اتربى على حاجه واحده بس، اتربى على التمكين، رؤيه التمكين، رؤيه التمكين في الدنيا قبل ما يموت يتصدم بصخره الواقع، يفاجئ ان في مسافات بالحسابات الهندسيه، ودي اشكاليات احد اشكاليات التفكير الهندسي بالحسابات الرياضيه الهندسيه، ان مستحيل عشان يحصل تمكين بالاسباب الموجوده بدون طبعا نظر لعالم الغيب وقدره الله والملائكه وجنود الله سبحانه وتعالى، بدون النظر للمنطقه دي بالتفكير الدنيوي البحث ده وبالاسباب، يقول التمكين ده محتاج ملايين السنين الضوئيه. الناس دي سبقنا ملايين السنين الضوئيه، تمكين ايه؟ ما يعرفش ان الامور تنقلب في لحظه. المهدي يصنعه الله بين يوم وليله، ان كانت الا صيحه قرى تدمر في لحظه. ده عالم الغيب. فاللي عايش عالم الشهاده بس يجيله اكتئاب. محتاج انت كل فتره تنتقل الى عالم الغيب. كيف تنتقل الى عالم الغيب؟ منها القران طبعا في قيام الليل، هو رحله في عالم الغيب اصلا. ويا سلام لما تعايش احداث القران. يعني من اللي حاول يبدع في الفكره دي كان سيد قطب في كتاب التصوير الفني، كان في بعض الاخطاء في الالفاظ اللي استعملها للاسف، بس الكتاب كان فيه فكره مبدعه. كان اخوه برضه في كتاب دراسات قرانيه خاصه في المقدمه حاول يوصل لك فكره كيف تعايش الحدث. وبما ان احنا بنتكلم عن الذكر وموسم العشر الاوائل من الحجه، من وكان اشار اليه محمد قطب برضه في مقدمه دراسات قرانيه من المشهد البديع، ولما جاء موسى لميقاتنا، عايزك تعيش المشهد. يعني كأن انت واحد واقف على تل او جبل بعيد كده وشايف من بعيد جبل ضخم، وشايف من بعيد كده ان في شخص ده سيدنا موسى ويدعو ويكلم الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فلما كلمه الله، شرح ده بالتفصيل سورة الأعراف، لما كلمه الله ازداد شوقا لرؤيته. وده قيمة ولذة الطاعة، إن الطاعة بتجيب لك لذة إنك عايز تزود. اللي يذوق لذة مثلا سورة الكهف يبقى عايز يذوق لذة سورة مريم، فيذوق لذة سورة مريم يبقى عايز يذوق لذة سورة طه. واللي يعيش في جنة سورة الأنبياء يبقى عايز يعيش في جنة سورة الحج. واللي يعيش في جنة الصيام يبقى عايز يعيش في جنة الزكاة والصلاة. واللي يعيش في جنة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى عايز يستزيد. هي اللذة، الطاعة تجيب لذة، بتجيب لذة. فأسألك لذة النظر إلى، حتى يصل إلى أعلى لذة، لذة النظر إلى وجه الله. فالشاهد لما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني. فأنت قاعد بتسمع من بعيد فقلبك بيتخلع عند لن تراني، لأن أنت كمان نفسك تشوف ربنا. ما هو الطلب اللي طلبه سيدنا موسى أنت نفسك فيه أصلاً. فلما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، لو اتحقق لسيدنا موسى في الدنيا فممكن في أمل إن احنا نشوف ربنا. هو المؤمن عايش ليه أصلا غير عشان يشوف ربنا؟ وإيه قيمة الحياة أصلا لو المؤمن لا يؤمل في النظر إلى وجهه في الآخرة، إيه قيمة الحياة أصلا؟ فلما قال ربي قال إني أنظر إليك وأنت قاعد بتسمع لن تراني، فقلبك يتقطع المشتاق يعني. ولله المسألة أعلم، عين الواحد مش عايز يدنس الكلام، بس خل اللي بيحب واحدة وما شافهاش ونفسه يقابلها ما شافهاش من سنين، وكل ما يحاول يحصل لقاء ينقطع اللقاء، قلبه بتقطع. وإلى المثل المؤمن كلما يزداد قرب من الله ونفسه يشوف ربنا، ذلك هو كده. عشان كده هذه فكرة المؤمن بالنسبة له الموت، الموت هو صافرة الوصول اللي كأن الإنسان بيصل إلى وطنه. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الموت بالنسبة للمؤمن إنه خلاص شو هيتحقق، هذا الموت عند المؤمن مختلف تماما عن بقية الناس. الاكتئاب والانتحار وإنه ياخد حاجة تموته عشان يخلص، ده حاجة تانية خلص. البعيدين عن الله صلى الله عليه وسلم وعافية. فما سيدنا موسى سمع كلمة لن تراني وأنت عايش المشهد قلبك اتقطع، ولكن إيه ده في أمل، أنت ترجع الأمل تاني بعد لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. فأنت كمان إيه تنظر، أنت بقى بعيد بقى عايش المشهد، انظر إلى الجبل. فإن مع أني جات للشك، كان ربنا بيقول له كأنه بيعرفه أن ده اللي هيحصل، لكن من شدة شوق موسى نظر إلى الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، طبعا قاعد منتظر المشهد ده إيه اللي يحصل، كشف الحجاب، كشف الله سبحانه وتعالى جزء بسيط جدا الحجاب، فنزل النور على الجبل فدك الجبل. تقف بعيد وشفت منظر جبل ضخم بيتفجر، وخر موسى صاعقا. حتى كان محمد خطب بيقول ايه في هذا المشهد، هناك موسى عليه السلام كأنه اغشي عليه في هذا المشهد بعيدا عن الناس كده. معايشة هذه المشاهد تنقلك إلى عالم الغيب. مشهد تفجر الجبل ده مشهد مفزع. كان من المشاهد برضو اللي تذكرت، كنت قرأت رؤية كان سعيد اللي قرأها عليكم سريعا كده، كان سعيد النورسي بتاع تركيا مصلح، بيقول إن هو رأى رؤية، بيقول سريعا كده أقرأ عليكم: رأيت نفسي تحت جبل، جبل عظيم في تركيا تقريبا، وإذا بالجبل ينفلق انفلاقا هائلا فيقذف صخورا عظيمة كالجبال إلى كل أنحاء الأرض. وبينما أنا في هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي بقربي، كانت والدته أصلا متوفية رحمة الله عليها بقربي، فقلت لها: لا تخافي يا أماه، إنه أمر الله، إنه رحيم، إنه حكيم. وأنا في تلك الحالة وأعد يطمئنها، إذا بشخص عظيم يأمرني وينادي علي قائلا: بين إعجاز القرآن. وقمت من نومي فأدركت وقع في صدري أنه سيحدث انفلاق عظيم، وستتهدم الأسوار التي تحيط بالقرآن من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم، وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع عن نفسه. فذكر جهوده في الإقبال على القرآن، وأن كانت رؤية فارقة في حياة الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد مشهد دك الجبل مشهد مهيب، مشهد عظيم. فما تعايش المشهد ده نقلة لعالم الغيب. أيضا كيف ننتقل لعالم الغيب؟ بالكلام بقى بتاع النهاردة بقضية الذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لحديث حنظلة: لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي، الحال دي بيحصل فيها إيه؟ إنه يبرى الجنة والنار العين. البديل ما هو شايف هيقعد في مجلس النبي 24 ساعة، إيه البديل لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبرى فيه الجنة والنار العين؟ إيه البديل اللي عطف عليه؟ وعلى الذكر. لو داومت على الذكر إيه اللي يحصل؟ لصفحتكم الملائكة في الطرقات. وكأن الذكر بيرتفع بالإنسان إلى حالة أقرب إلى حالة ملائكية. المداومة على الذكر بترتفع بالإنسان ارتفاع عجيب. خليني معلش، هو درس النهاردة يعني ايه عشوائي كده، انا عارف ان المهندسين ما بيحبوش الكلام. خلينا نفكر كده في قضيه الذكر، هو ايه السر في الذكر؟ انا قعدت افكر، جايز حد ربنا يفتح عليه فيكم يقول لنا كده، الواحد قعدت افكر ايه السر اللي موجود في الذكر، يعني ايه اللي في الذكر يدي اعانه في الجهاد ويدي اعانه في الحج ويدي اعانه ان سيده فاطمه لما تعوز خادم يعني زوجه في البيت عايزه حد يساعدها في الشغل النبي يقول لها عليكي بالذكر، وإعانة لما جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إيه اللي في الذكر بيدي نوع من الإمداد؟ الإجابة المعية برضو. طب وإيه اللي يخلي الذكر يجلب المعية؟ يعني واحد قاعد بيفكر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي قال رجل وأنا مع عبدي إذا ذكرني. بس برضو يعني أنا حاسس محتاجين الموضوع ده محتاج شوية يعني ايه عمق كده في عايز حد ربنا يفتح عليه. اكيد المداومة على الذكر دي بتعمل حاجة في الروح، بتصنع شيء في الروح تجعل الروح خفيفة تسبح والسابحات سبحة، تخليها تتحرك في الجهاد بكل سلاسة وفي الحج بكل سلاسة، وإن شرائع الإسلام عادي بتحرك فيها بكل بيسبح، والسبح أصلا من معانيه الحركة بسهولة، وده قالوا من معاني التسبيح الإنسان منطلق في ملكوت الله والسابحات سبح. هل السر في الذكر إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من روح وجسد من طين، فالروح تتغذى على الذكر، لأن الروح من التي من الذي خلقها؟ الله، فقد فيه من روحي، فكأن الروح لما تتذكر وتذكر اسم خالقها تشتاق تفرح أنها تذكر اسم خالقها. هل النشاط الذي يجده الإنسان بالذكر هو فرح الروح لذكر خالقها؟ هل هو غذاء الروح فتصبح أقوى من البدن فتقوده؟ يعني ايه اللي في الذكر بيجعل الانسان عنده طاقة ونشاط عجيب ومستمر ويجعله عادي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بكل قوة وبيقبل على الطاعات ويتنقل بين الطاعات؟ ايه اللي في المداومة على الذكر يخليه يتحرك بين الدين والدنيا ولا تلهيه تجارة ولا بيع؟ هل هو فرح الروح بذكر خالقها؟ هل غذاء الروح فتنشط والناشطات نشطة سابحات سبحة فتصبح الروح نشيطة؟ ايه اللي يعني اشعر ان الامر في سر، ان تكرار، وده احد ايضا اسرار التكرار، تكرار ذكر اسم الله على اللسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا يفتر ولا يمل. هل ده نوع من التشبه بالملائكة؟ الملائكة لا تفتر عن الذكر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة ما فيش عندها قضية الجاذبية بتتحرك وتطير. هل الإنسان يتخلص من أسر الجسد والطين بكثرة الذكر؟ ذلك النبي ربط بين الملائكة والذكر، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة. أشعر أن الأمر هناك فيه أسرار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرائع لما كان راجع مع الصحابة زي ما الإمام الطبي استنبط أو في بعض الروايات ذكرت كانت في غير الصحيح، الإمام الطبي استنبط أنه كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر سواء من غزو أو من جهاد واقترب من المدينة وكان على مسيرة ليلة من المدينة، فضل يوم طبعا مسافة يوم ده ممكن يجوا شهر سفر، فاقترب على مسيرة ليلة من المدينة، فبعض الصحابة لما قرب من المدينة غلبه الشوق إلى وطنه وأهله. بعض الصحابة لما النبي قرب من المدينة على مسيرة ليلة، وإحنا عرفنا منين كلمة مسيرة ليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان جبل، فالإمام الطبي يقول جمدان على مسيرة ليلة من المدينة. بعض الصحابة غلبه الشوق إلى وطنه إلى بلده إلى أهله وولده إلى زوجه، فبدأ يسبق ساب الجيش وسبق الجيش مجموعات كده سبقت، وبعض الناس ما عندهاش حالة الشوق دي فكانت ماشية بالراحة. مفيش حاجة مشتق لها في المدينة، فكان ماشي وراها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عاداته صلى الله عليه وسلم، أنه بيربط بين الأمور الحسية والمعنوية، أنه يجد جدي أسك ميت فيقول لهم الدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. الأمر الحسي بيستقر في الإنسان، فلما تربطه بشيء معنوي بيزداد استقرارا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة بينظروا إلى البدر، قال إنكم ترون البدر لا تضامون في رؤيته، أنتوا هتشوفوا ربنا رؤية كهذه الرؤية، لكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن بعض الناس سبق فقال سيروا هذا جمدان، أشار إلى جبل اللي هو قريب من المدينة، سبق المفردون، أم رابط على طول اللي سبق، الذي سبق الناس إليها شوق، اشتقت إلى وطنها وإلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اللي سبق ناس تانية، المفردون. فالصحابة استغربوا، من هم المفردون؟ في رواية الصحيح الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، في رواية غير الصحيح في الترمذي وغيره المستهترون بذكر الله، أهتر بشيء يولع به ويداوم عليه، الإنسان المستمر يولع بالذكر لا يتوقف أبدا عن الذكر. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لذلك قالوا المفردون. المفرد ده يعني ما جمعت لكم أقوال كده، ابن قتيبة قال المفرد الذي هلك أقرانه وبقي هو كل اللي حواليه مات نتيجة السن مثلا، وهو عمر وظل يذكر الله، يذكر الله وحده، كل اللي حواليه مات وهو بقي يذكر الله سبحانه وتعالى. فكأن اللي بيحافظ على الذكر ده كل من حوله يسقط إلا هو يستمر. أسباب الثبات، قال الأزهري هم المنقطعون عن الناس لذكر الله المفرد، وقال غيره استولى عليهم الذكر فأفردهم عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى، فهم يفردونه بالذكر ولا يضمون إليه سواه. يبقى المفرد قيل الموحد، يعني أن الله فرد صمد سبحانه وتعالى، وقيل المفردون أي المتفردون عن الناس، دول ناس ليهم علاقة خاصة مع ربنا، دول ناس مختلفة، دول ناس عايشين في واقع تاني، عندهم مشاعر من الشوق مختلفة عن بقية الناس. من الأحاديث الرائعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف فاضت عيناه، ما الذي حدث؟ يعني إيه اللي حصل لدرجة إن فيضان يحصل من العين؟ ذكر الله، واحد قاعد لوحده، ما الذي تذكره وهو بمفرده؟ الإنسان بمفرده يشعر بوحشة، هذا لم يشعر بوحشة، هذا يشعر بأنس. ما الذي تذكره؟ هل تذكر الرؤية؟ هل تذكر الثواب؟ هل تذكر الستر؟ هل تذكر المعاملة؟ هل تذكر التوفيق؟ هل تذكر النعم؟ هل تذكر الإحسان؟ ترك السبب، ذكر الله لوحده، فيضان مشاعر حصل، كانت صورة الفيضان المشاعر هي فيضان الدمع، فالدمع الذي نزل تعبير عن فرح القلب، عن فيضان المشاعر اللي موجودة في القلب، مش نزل دمعتين، فاضت عيناه، فيضان مشاعر حصل هو لوحده. ده الذكر، انتقال إلى عالم آخر، ده الذكر الحقيقي، إنك لوحده كده وقاعد يقول سبحان الله. أنا دايما كنت بستحضر، ودي كنا هنسبق في الأحداث شوية في سورة يوسف، يعني سيدنا يوسف هو في السجن ولبث في السجن بضع سنين، دايما كنت بستحضر إن سيدنا يوسف قاعد سنين في السجن قاعد لوحده كده يقول سبحان الله والحمد لله. ما عرفش ده كان نوع من الإحساس إنه اختلى بذكر الله تعالى، لغاية لما قرأت أثر كانوا يعني أحد التابعين قال مسعر كانت دواب البحر في البحر تسكن، دواب البحر بتسبح ربنا بيمر عليها وقد تسكن، ويوسف في السجن لا يسكن عن ذكر الله. المخلوقات ممكن تفتر تتعب ويوسف لا يتوقف عن ذكر الله في السجن. في السجن ليقرأ كلام ابن القيم ازاي لما كان يحصل لهم أزمة وهم بره السجن فعايزين حد يثبتهم فيروحوا للشيخ الإسلام ابن تيمية جوه السجن يقابلوه فيثبتهم فيطلعوا يمارسوا حياتهم فيمروا مشاكل فيرجعوا اللي هو جوه السجن. يعني هم رايحين لشيخ الإسلام بيثبتهم وهو جوه لوحده، وكان شيخ الإسلام منفرد قاعد لوحده سجن انفرادي، ويقول يعني لو أنا حبيت أجازي اللي سجنوني دول وديتهم كل أموال الدنيا لن أجازيهم على الخدمة اللي عملوها. سجني خلوة وكان أطيب الناس عيشا. لما تيجي تشوف تعبير ابن القيم لوصف حالة ونضارة وطيب نفس شيخ الإسلام وهو داخل السجن، إيه ده؟ ما الذي وجده؟ جنتي في صدري، قيل جنة القرآن أو جنة الذكر، ده اللي اتقال فيه. ذلك ابن القيم كان ذكر الكلام ده في الوابل الصيف وغيره من كتبه، لكن استفاض في الوابل الصيف مسألة الذكر. فحديث سيروا هذا جندان سبق المفردون، الذاكر يسبق ينفرد لأنه بيرى في عالم الغيب ما لا يراه الناس، يرى الملائكة تطوف حول العرش، يرى قدرة الله، قدرة الله المطلقة، إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، يرى تدبير الله، يرى حكمة الله ورحمة الله. لما تيجي تبص على الحاجة و70 أو غيرها اللي ذكرها ابن القيم في فوائد الذكر في كتاب الوابل الصيب، إيه ده؟ كلها نصوص وجايبها، مش يعني وكان مش كل كان كل مرة بيذكر النص، لكن هو استنبطها من نصوص. يعني الذكر يعطي حياة، الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي وميت، يعطي اطمئنان بذكر الله تطمئن القلوب، يعطي قوة زي ما قلنا في الجهاد وفي الحج والسيدة فاطمة لما أرادت خادم، روح، المعاني سعادة، نور، اطمئنان، كلها معاني لا تأتي إلا أن هذا الرجل الذاكر رأى شيئا طمأنه. يعني في واحد مثلا بيطمن ويتبسط ويهدأ ويسعد لما يكون مثلا في جيبه مثلا $1,000,000، فهو مش خايف، مش حاسس بأي إشكال، مش يعني مش شايف مشاكل، فين المشكلة؟ شخص لما يكون له معرفة أو يمسك منصب معين يشعر بنوع من السلطان، فالخوف بيقل حسب اطمئنان الإنسان لسبب الذكر. لما بيجلب المعية وينقل الإنسان إلى هذا العالم، عالم الغيب، بيجلب هذه الأمور، سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما الذي يطمئن في السجن؟ سواء شيخ الإسلام ابن تيمية أو الأسبق طبعا يوسف عليه السلام، ما الذي يطمئن في البلاء، في الغار، في بطن الحوت، في النار، حسبي الله ونعم الوكيل كما قالها إبراهيم، ما الذي يجلب الطمأنينة في أشد الأوقات صعوبة؟ ما يعني الواحد لما يفكر طبعا التفكير الدنيوي، ما قيمة كلمات يتمتم بها إنسان؟ هل أي كلمات؟ يعني لما إنسان، هل يعني أنت، هل أنت بتشعر بالطمأنينة والسعادة والسكينة إنك تتمتم بأي كلمات؟ إنك تقول أنا كويس، لا أنا قوي، تقعد تكرر كذا أنا قوي أنا قوي أنا، ولا لما تقعد تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة، إيه الفارق؟ وكأن الروح تعرف. وده فعلا اللي بيخلي إن السماع للقرآن مختلف فعلا له أثر، لأن اللي خلق الروح هو اللي تكلم بهذا الكلام. الروح لما بتسمع القرآن بتنسجم، ده متوافق معاها، الذي خلق هذه الروح ونفخ في آدم من روحه هو الذي تكلم بهذا الكلام. فروح الإنسان وكلام الله سمي روحا وذكر الله روح، فبيحدث نوع من التلاقي فبتحدث الطمأنينة. غير أي وسيلة تانية، أي وسيلة تانية مختلفة، أي كلام آخر مختلف. كنت ذكرت قبل كده، قلت لكم بارح، سألت تخيل لو أنت اللي حواليك كلهم ملحدين لا يؤمنون بوجود الله، وأنت معهم في شغل مثلا من الصبح من الساعة 8 للساعة 4 أو للساعة 5، قاعد معهم وقت ساعات طويلة، وبعدين يسمعونك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طبعا مش فاهمين ده ايه، ده ايه نفس الكلمة اللي انت عمال تكررها كل شوية، بتحفظ بتعمل ايه، ويشعرون بنوع من الطمأنينة عليك، كأن هذه الكلمات تجلب لك نوع من الهدوء والطمأنينة والسعادة. طب هل في كلمات زيها ممكن يروها تجلب لهم الطمأنينة والسعادة؟ المؤمن هو أصلا الذكر ضد النسيان، فتخيل لما أنت كمؤمن تشرح لهم أنت بتعمل إيه. دايما لما تحب تعرف حاجة، قيمة حاجة عندك في الدين، أو تعرف قيمة وجمال خلق من خلق الله، تعامل كأنك تشاهده لأول مرة، أو موقف من مواقف القرآن تخيل كأنك تشاهد هذا المشهد لأول مرة. إحنا عندنا دايما إشكال إيه في العادة، أنك متعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأنت مش فاهم ده التسبيح ده، أنت فقدت قيمته. كان الشيخ يعقوب أظن في مرة كان بيقول حصل نعمة له في حياته عظيمة، يعني أراد أن يشكر الله، فقال أنا إيه أصلي وعايز أقعد أحمد ربنا شوية، فبقول أنا فوجئت إن أنا بحمد ربنا كل مرة بعد الصلاة 33 مرة. إيه ده أنا، بس أنت كنت بتقول الحمد الحمد الحمد، ودي خطورة إنك تألف الذكر فتفقد يفقد قيمته عندك. فالشاهد تخيل لو أنت كمؤمن تشرح للناس ماذا تفعل، أنت بتكرر الكلام ده ليه؟ تلوم أنا أذكر ربي، وإلا المثل الأعلى لو واحد سافر ساب أهله وساب والده، والده اللي صرف عليه وتعب واتبهدل ويعلمه، وبعدين كبر ابنه وسافر بره في الغربة، وتخيل ابن كل شوية قدام صحابه في الشغل يطلع صورة والده يبص عليه، فأصحابه يقولوا بتعمل ايه؟ يقولون أنا لا أستطيع أن أنسى فضل أبي علي، كل ما يحصل له نعمة أو يحصل له حاجة يترقى أو يحصل حاجة يطلع صورة والده ويتذكر فضل والده عليه. تخيل شوف الناس تشعر بقيمة الوفاء عند هذا الشخص، وإلا مثلا هكذا المؤمن كلما دخل أو خرج أو قام أو أكل أو شرب أو لبس كل شيء يذكر الله، يعلم أن هذا من فضل الله عليه، لا ينسى الله أبدا، عنده ذكر خاص وذكر مطلق وذكر عام وذكر مقيد، المؤمن على طول يذكر الله سبحانه. تخيل لما أنت تعمل كده، أو الشخص ده بقى ما يعمل كده يطلع صورة والده ووالده يعرف، تخيل مدى فرح، تخيل مدى فرح الوالد بولده، تخيل كيف يباهي هذا الوالد بهذا الولد أمام الناس، ولله المثل العام. تخيل كيف يباهي الله سبحانه وتعالى بالذاكرين أمام الملائكة، ذلك لما بيجيهم عرفة ويذكر الله يباهي الله بهم الملائكة. تخيل لما أنت تنازع، وكأنك يعني كأنك تنازع الملائكة في الذكر بالرغم من أصل طينتك، أنت مش مخلوق من نور، لكنك تحاول الاقتراب من طول الذكر، إلا ما يغلبك نوم أو طعام أو شهوة، لكن ما سوى ذلك قدر المستطاع تحاول أنك تعمم الذكر طوال اليوم. تخيل كيف ينظر الله لك، يعطيك المعية وأنا معه، ذلك حديث أنا مع عبدي إذا ذكرني، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في رواية مسلم حديث تكملته، ومن تقرب إلي شبرا، كأن بداية القرب من الله تكون بالذكر، تقربت إليه ذراعا، بداية القرب من الله سبحانه وتعالى تكون بذكر. احنا طولت عليكم، احنا بقالنا قد ايه كده؟ بقالنا ساعة؟ طولت عليكم، كنا عايزين نتكلم عن الموسم اكتر من كده، بس يعني خلينا نخلص. النبي صلى الله عليه وسلم وصى أحد صحابته قال عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه أي الذكر والقرآن، والقرآن أصلا بيسمى ذكر، إن نحن نزلنا الذكر، إن الذكر وظيفته التذكير بحقيقتك بفقرك بعجزك بعظمة الله بقدرته، هكذا يفعل القرآن وهكذا يفعل الذكر. عليك بذكر الله وبتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء أو روحك في السماء وذكرك في الأرض. روحك في السماء، روحك في السماء، كأن الإنسان ينتقل إلى عالم آخر للذكر. حاولوا إن نحن الغرض العملي من العشر من الأوائل من ذي الحجة إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من تقلب الأحداث من حولنا. دي الوظيفة اللي تخرج بتوع هندسة بقى اللي عايزين كلام عملي. كلام العملي زي ما الغرض من رمضان إنك تتعلم تفصل عن الناس وتاخد قرار، وعندك القدرة أن تأخذ قرار الانفصال عن الناس والانكباب عن القرآن وتلقي معاني الوحي في خلوة وبعد عن الناس وطول القيام، دي معاني بتتربى عليها في رمضان. خلي الغرض أنك تتربى تطلع من العشر أوائل إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من كثرة الحركة والاحتكاك مع الناس. يعني مسلم العشر الأوائل مطلوب منك أنك تعمل أعمال صالحة ومتنوعة، غير رمضان أنك أنت بتستقر في مسجد، لا انت في العشر الاوائل بتتحرك، تعود مريض وجنازه وتزور وتروح تشتغل الصبح وتتحرك، تتحرك بين الناس زي اللي راح يحج يتنقل ويسافر، والطياره والمطار والوصول والجوازات ويتحرك والشنط والفندق والحركه والاحرام والتنقل ومنى ومزدلفه وعرفات، ويحافظ على الذكر، يتربى زي في وسط الاجواء دي يحافظ لا ينسى. فانت خلي الهدف بتاعك انك انت تتقن إن لسانك لا ييبس، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحاجة تتساب شوية تنشف أو لسانك تتساب شوية ينشف، لا حاجة لسانك ييبس أبدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني كأن اللسان الذي ينزل عليه هذا الندى وهذه الرطوبة وهذا الماء هو الذكر، فهذا هو يصل إلى القلب، فكأن القلب انت كل شوية محتاج ينزل عليه الغيث بالذكر، وغياب الذكر عن القلب يؤدي إلى قسوة القلب. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، في ناس والعياذ بالله بتشمئز من ذكر الله والعياذ بالله. فالكلام العملي اللي عايزين نخرج به تدريب العملي انك انت تحافظ على الذكر في البيت، الزوجة في المنزل بالرغم من شغل البيت والأطفال تحافظ على الذكر، تتعلم أنها تحافظ على الذكر. السيدة فاطمة لما اشتكت صعوبة العمل في البيت النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الذكر. طيب ده الـ الـ الـ يعني ايه الحاجة اللي عايزين نطلع بها من العشرة. من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها احنا نسمع في الفترة دي عن فضائل الذكر، دي من الحاجات اللي تسخنك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ده عايز درس لوحده. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقرأ مقدمة كتاب الوابل الصيد بتاع ابن القيم، ممكن تقرأ وده بيفرق جدا في الذكر، تجارب ناس كتير يعني. تقرأ عن أسماء الله الحسنى، أسماء الصفات، لما تقرأ عن أسماء الصفات تزداد شوقا لذكره سبحانه وتعالى. حينما تقرأ عن رحمته، عن حكمته، عن تدبيره، عن لطفه، عن ستره للمذنبين، عن مغفرته، حينما تقرأ عن أسمائه وصفاته تزداد شوقا، فتذكر الله سبحانه وتعالى بشوق، لا تذكر بقلب لاه غافل، تذكر الله سبحانه وتعالى بإقبال قلب. فالقراءة أنا أنصح بكتاب، طبعا في كتب كتير الأسماء الحسنى، أنصح بكتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي حسن وهبي. يا سلام لو تقعد جلسة الضحى بعد الفجر تقرأ اسم من الأسماء صفة من الصفات وتقعد تسبح ربنا شوية، أو قبل الغروب الأسماء الحسنى والصفات العلى عبد الهادي حسن وهبي. ممكن يكون نادر في السوق شوية لكن هو موجود بي دي اف. أو اللي بيحب يسمع النابلسي ياخد باله بس من بعض التأويل بعض الصفات. النابلسي برضو جيد ويعايش بعض المعاني الجميلة وميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إنه هو بيركز على الكلام العملي للصفة وبيتجنب قدر المستطاع مسألة التأويل يعني، لكن يقع فيها في بعض الأشياء وبيخطش يعني في الإشكاليات دي، خاصة إنه هو يعني أشعري يعني أو يعني يؤول بعض الصفات. لكن ميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إن الكلام العملي للصفة إنه بيحكي لك قصص واقعية كتير. طبيعة الإنسان إنه بيحب يشوف الأثر العملي ده، الأثر العملي لحكمة الله، فيحكي مجموعة من القصص العجيبة اللي تخليك توقن بهذه الصفة أو بهذا الاسم وتعايش له. أيا كان بقى اللي عايز يقرأ النهج الأسماء، أيا كان بيسمع لمين، أيا كان الأسماء والصفات فعلا تعايش الإنسان نقلة في بتنقل الإنسان نقلة في عالم الذكر، خليه يذكر الله زي بقى الإحسان كأنك ترى. الإحسان العبادة كلها كأنك ترى. إحنا عايزين الذكر بقى نستل من العبادة دي، تعبد الله كأنك ترى، هنشيل التعبد. وأحد العبادات الذكر إحنا عايزينك توصل لمرحلة أن تذكر الله كأنك ترى، مختلف نقلة في حياتك. قلنا الوابل الصيب الأسماء الحسنى. من الكتب الجميلة طبعا مش لازم كل الحاجات دي يعني، بس الكتب المؤثرة في قضية الذكر كتاب فن الذكر والدعاء بتاع محمد الغزالي المعاصر، كتاب طيب يطوف فيه في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقفات سريعة. أي كتاب بقى في شرح الأذكار، أي كتاب في معاني الذكر، أي كتاب وأي شيخ أنت يعني بتحب تسمعه، المهم أنك أنت تكسر قسوة القلب والإلف اللي حصل لنا في الأذكار. يعني حتى أذكار الصباح والمساء اللي بيحافظ عليها كمان يعني ده بيتكلم عن الحافظ بيصيب نوع من الإلف إن هو ما عادش حاسس بالمعنى، مش واخد باله مثلا إنه بيستعيذ بالله من شر نفسه صباحا ومساء، هو خايف من نفسه، من التقلبات الرهيبة اللي إحنا بنشوفها حوالينا دلوقتي وسقوط وقيام ناس وتقلبات رهيبة في الحياة. أنت صباحا ومساء بتدي مقدمة طويلة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات رب كل شيء، أعوذ بك من شر نفسي، كل المقدمة دي عشان خايف من شر نفسك. أنا خايف من شر نفسي، تستأسد عليك نفسك صباحا ومساء. فأنت من كتر ما أنت مش عايش المعنى ومش مش مستشعر ما تقول، أنت مش مستشعر ما تقول أصلا، فبالتالي أنت مش حاسس بمعنى، أو أنت خايف من ذنوبك فصباحا ومساء مرعوب من ذنوبك وبتقول أعوذ بك من شر ما صنعت، يا رب اللي أنا عملته ده أشرار شر ممكن يضيع لي دنيتي، فأنت بتستعيذ بالله من ذلك. قنبلة ممكن تنفجر فيك ذنوبك، أعوذ بك من شر ما صنعت. معاني في الأذكار حاول تحرص عليها. أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. الله كثير من الذكرات، عشان طولت عليكم كان في أكثر من معنى، بس نحاول بقى نأجله ممكن مرة قادمة. أسأل الله جل أن يبلغني وإياكم هذه العشر وأن يعيننا فيها على ذكر وشكر حسن عبادتي. الجمعة الجاية غالبا هنتوقف، هو يبقى يوم كام ذي الحجة؟ 6. خلاص خلينا نتوقف، ده موسم طاعة وعبادة، خلينا الناس تنشغل بتجتهد في الصيام. غالبا هيبدأ يوم الحد تقريبا أو الاثنين، ناس تجتهد في الصيام في الأذكار زي ما قلنا. حاول تتعلم انك لسانك لا يفتر عن ذكر الله. اسال الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.